الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عنترة بن شداد: إن تغضي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قلنت بأزهر في الشمال مفدم، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، عجلت يدايره بمال إطالة ورشاش نافلة كلون العندم، هلا سألت القوم ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح النهل تعاوره الكمات مكلمي، طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرم رمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، فأرى مغانم لو أشاء حويتها ويصدني عنها الحياة وتكرمي. أحسنتم بارك الله فيكم. ومدجج كره الكمات. أحسنتم بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. قال عنترة: إن تغضي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، إن تغضي في ترخي وترسلي، الإغداف إرخاء القناع على الوجه، إن تغضي في دون القناع فإنني طب حاذق بأخذ الفارس البطل المستلئم اللابس للأمته وهي درعه أو جملة سلاحه. يقول: إذا لم يعجز عن صيد الفرسان الدارعين فكيف يعجز عن صيد أمثالها؟ أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم، أثني علي بما علمت من الجميل فإنني سمح، وفي رواية سهل، وهما بمعنى مخالقتي أي معاشرتي. ما الماضي من مخالقة؟ خالق. أحسنت. خالق. خالق لفاعل الفعال والمفاعل. الفعال والمفاعل. أحسنت. إذا لم أظلمي، إذا لم يهضم حقي، وأصل الظلم وضع الشيء في غير محله. يقوم دحيني بما شئت فإنني سمح المعاشرات إذا لم يعتد علي، فإذا ظلمت اعتدي علي، فإن ظلمي باسل شديد كريه مر مذاقته، المذاقة مصدر ميمي بمعنى الذوق، كطعم العلقم، العلقم الحنظل، يقال لكل مر علقم. يقول: إذا ظلمت فإني أعاقب من ظلمني عقابا شديدا يكرهه كما يكره طعم الحنظل مذاقه، وتعبيره عن رده على من ظلمه بالظلم من باب المشاكلة. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم، ولقد شربت الخمر من المدامة التي طال مكثها في دنها، لذلك سميت بالمدامة لأنها أطيل مكثها في الدن، بعدما ركد سكن الهواجر، الهواجر جمع هاجرة وهي أشد الأوقات حرا، بالمشوف أي بالدينار أو الدرهم المشوف الصقيل المجلو المعلم الذي عليه علامة وهي نقشه المعلم به الكتابة التي عليه. يقول: إنه شرب من المدامة بعد اشتداد حر الهجير وسكونه بالدينار المجلو المنقوش، كانوا يتفاخرون بشربها وبالقمار لأنها دير الجود عندهم، بزجاجة، الباء بمعنى من، أي من زجاجة، وقد قيل به في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله منها، بزجاجة صفراء لونها الصفرة لصفرة الخمر فيها، ذات أسرة جمع سر أو سرر، أصله لخطوط اليد والجبهة وغيرهما، وتجمع أيضا على أسرار، وأسرار تجمع على أسارير، فأسارير جمع الجمع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، قرنت بأزهر أزهر صفة لموصوف محذوف أي قرنت بإبريق أزهر، والأزهر مشرق اللون. في الشمال شمال الساقي مفدمي عليه الفدام، الفدام ما يوضع على فم الإبريق ليسده، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، فإذا شربت الخمر فإنني مستهلك مهلك في الجود والكرم مالي وعرضي، العرض مكان المدح والدم، وافر لم يكلمي لم يجرح بلسان أحد فلا يعيب علي أحد، فأكون وافر العرض مهلكا للمال. يقول إنه يتلف ماله بشربها لجوده وعرضه محفوظ لا يعيبه أحد. وإذا صحوت فما أقصر عن ندم وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت يقال صحى إذا أفاق من سكره، أي إذا أفقت من سكري، فما أقصر ما أكف عن ندم عن كرم، وكما علمت شمائلي طبائعي. ما مفرد الشمائل؟ شميلة أو شيء آخر؟ نعم شمال وشمال شمال، نعم شمال، الشمال طبيعة السجية. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: هم قومي وقد أنكرت منهم، شمائل بدلوها من شمالي من شمالي. وقال غيره: ألا لا تلوماني كث اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي، أي ما لومي أخي من طبيعتي وسجيتي. وكما علمت شمائلي وتكرمي، وتكرمي على الناس بالبذل والعطاء، فأنت تعلمين ذلك. وصف نفسه بالجود في حال سكره في البيت السابق، وفي حال وفي حال صحوه في هذا البيت. وحليه غانية تركت مجددا تمكو فريصته كشدق الأعلم، أي ورب حليل غانية، حليل مجرور برب، ورب تجر مذكورة ومحذوفة، وحذفها بعد الواو كثير. وليل كموج البحر أرخى سدوله، وبيضة خضر لا يرام خباؤها، هو حليل وهي حليلة. ما جمع حليلة؟ حلائل، أحسنت. ومنه في القرآن؟ وحلائل، أحسنت. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحليل غانية، أي ورب زوج امرأة غانية، غانية هي المستغنية بزوجها عن غيره من الرجال، أو المستغنية بجمالها عن زينة. تركت مجدلا مصروعا ملقا لصيق بالجلالة، الجلالة وجه الأرض. تمكو فريصته، تمكو تصفر وتصوت من المكاء وهو الصفير. ومنه في القرآن؟ ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا. تمكو فريصته، الفريصة اللحمة التي في مرجع الكتف منه، ترعد من الإنسان إذا فزع. كشرق الأعلم، الشرق جانب الفم، والأعلم مشقوق الشفة العليا، الأعلم مشقوق الشفة العليا، ومشقوق الشفة السفلى ماذا يقال له؟ أفلح، أفلح، نعم. الأعلم مشقوق الشفة العليا، والأفلح مشقوق الشفة السفلى، هكذا تحفظها العين مع العين، أعلم مشقوق الشفة العليا، والفاء مع الفاء، الأفلح مشقوق الشفة السفلى. والأعلم من الجمال مشقوق المشفر الأعلى. وكلها علم، كلها علم، كل بقير، كل بعير أعلم. وقد قال الزمخشري: وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم، والأيام أفلح أعلم. الأفلح الأعلم مشقوق الشفة السفلى والعليا لا يستطيع أن ينطق حرف الميم، يقول أنا الميم والأيام أفلح أعلم، لأنها تخرج من بين الشفتين السفلى والعليا. قال: عجلت يداي له بمارن طعنة ورشاش نافذة كلون العندم. عجلت أسرعت يداي له بمارن طعنة، مارن صفة لوصوف محذوف أي برمح مارن، والمارن اللين. وروي بعاجل طعنة، بعاجل طعنة أي بطعنة عاجلة، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال عجلت يداي له بمارن طعنة، أضاف المارن الطعنة لالتباسه بها، والإضافة تكون لأدنى ملابسة. ورشاش نافذة، الرشاش ما تطاير وتفرق من الدم، نافذة أي ورشاش طعنة نافذة، رد الطعنة التي تنفذ إلى الجوف أو إلى الجانب الآخر، كلون العندم، العندم شجر أحمر، شجر أحمر يصبغ به. يقول إنه طعنه طعنة عاجلة ترش دما من طعنة نافذة يشبه لون الدم منها لون العندم. هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهية بما لم تعلمي، هلا تحليض على سؤالهم. سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، أي عما لم تعلمي، بما هذا متعلق بسألتي أي عما لم تعلمي، الباء بمعنى عن، وقد قيل به في قوله تعالى فاسأل به خبيرا أي عنه، يعني سألت عدى بعن، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ومنه قول علقمة فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، أي فإن تسألوني عن النساء. ويروى هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، والمراد أهل الخيل، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامة، كما قال تعالى وسعي القرية أي أهل القرية، إذ لا أزال على رحات سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. إذ ظرف لمنظم الزمان، لا أزال على رحالة، الرحات سرج من أدم لا حشية فيه يتخذ للركب الشديد، سابح السائح الذي يرمي بيديه جميعا في الجري، وهو صفة لموصوف محذوف والتقدير على رحالة فرس سابح، نهد ضخم مرتفع تعاوره تعاقب عليه الكمات، الكمات جمع كمي، وهو الشجاع المتكمي في سلاحه أي المتغطي المستثير بالدرع والبيضة، وقيل سمي كمي كميا لأنه يخفي شجاعته ليغر أقرانه، مكلمي مجرحي أي جعلوا يطعنونه مرة بعد مرة. يقول في هذين البيتين هل لا سألت الفرسان عن حالي وشجاعتي وإقدامي في وقت لا أزال فيه على سرج فرس سابح تتناوبه الأبطال بالجرح مرة بعد مرة، تتناوب هذا الفرس السابح الأبطال بالجرح مرة بعد مرة، طورا يعرض للطعان، وثارة يأوي إلى حصير القسي عرمرمي، طورا مرة يعرض للطعان بالرماح، وتارة أخرى يأوي يرجع وينضم الفتر والكهف إلى حصير القسي عرمرمي، إلى جيش حصير القسي كثير القسي أو محكم القسي، يريد قومه بني عبس، والقسي جمع قوس وهي الآلة التي ترمى بها السهام، عرمرمي أي كثير وأصله أنه الداهية. يقول مرة يبرز عنترة فرسه لطعان الأعداء، ومرة ينضم إلى جيش كثير، يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، يخبرك يعلمك ما الجازم له؟ نعم لغة يا شيخ أو شيء آخر، ماذا قلت يا شيخ عثمان؟ تحضير. أحسنت، وقوعه في جواب الطلب هل لا سألت، هل لا تحضير، والتحضير من أنواع الطلب، هل لا سألت يخبرك من شهد حضر، ومنه قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل كما وطن المعاصي، يخبرك من شهد الوقائع، الوقائع جمع وقيعة من أسماء الحرب، ويروى يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى أدخل الحرب، وأصل الوغى الصوت في الحرب، ثم أطلق على الحرب نفسها، وأعف أكف عن غير الجميل لا أستأثر بشيء دون أصحابي عند المغنمي، المغنم ما يؤخذ من أعداء قهرا في القتال. فأرى مغانم لو أشاء حويتها ويصدني عنها الحياة وتكرمي. فأرى مغانم، المغانم جمع مغنم، لو أشاء حويتها جمعتها ويصدني يمنعني. صد بمعنى منع من باب فعل المضاعف. الضم هنا في يصد في المضارع هل هو على القياس أو هو شاذ؟ صد يصد على القياس. أحسنت. لماذا؟ لأنه مضاعف متعدي. أحسنت بارك الله فيك. فعل مضاعف متعدي. وإنهم ليصدونهم. أحسنت. وإنهم ليصدونه عن السبيل على شاهده بارك الله فيك. فعل مضاعف متعدي قياسه ضم مضارعه. ويصدني عنها الحياء، أصله الحياء قصره للضرورة. وتكرمي تفضلي وجودي. وهذا البيت لم يذكره أكثر شراح المعلقة، وإنما أخذناه لأن المعتمد في هذه المدارسة طرة العلامة محمد الأمين الحسن رحمه الله المعلقات. يقول في هذين البيتين: إن سألت القوم عني يخبرك من حضر الحرب أنني كريم، أخوض الحرب وأترك الغنيمة لغيري، ولو شئت لاستوليت عليها، ولكن يمنعني من ذلك الحياء والكرم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم بارك الله.